آمين. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: باب ذكر ابن سيار. يعني سأذكر لك الحديث والأخبار والآثار التي ثبتت عن النبي المختار التي تبين لك هذا الدجال من الدجاجلة وخبر هذا، لأن أمره كان مشكلا جدا على النبي صلى الله عليه وسلم. سيار هو الدجال الأكبر أم لا؟ فصال ذلك أو فصل ذلك سيأتي في الآثار. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدث عثمان بن أبي شيبة. أخوه هو الأخ الأكبر لأبي بكر بن أبي شيبة، هو أبو الحسن ثقة حافظ شهير، لكن قالوا أنه لم يحفظ القرآن، له بعض الأوهام، روى له البخاري ومسلم أبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني مقرونا بإسحاق بن إبراهيم. طبعا هو لما قدم عثمان أكيد اللفظ له، لأن إسحاق أجل وأعظم قدرا من عثمان. إسحاق بن إبراهيم وابن رهوي قرين الإمام أحمد بن حنبل، إسحاق ثقة ثبت فح فقيه المروزي، وهو شيخ البخاري، روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي. إذن لتعرف لما قدم عثمان أن اللفظ له. قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا. نعم، وهذا من بديع التصنيف، يفرق بين حدثنا وأخبرنا، وقد بينا اصطلاحا بأقوال ثلاثة: قول أنهما سواء، وقول التفريق بينهما، والتفصيل بالقول ثلاثة تفصيل. في أحد ممكن يذكرني بذلك ولا مر أحسن؟ العهد بعيد فأمر أحسن؟ لا حول. طيب ما فيش مشاكل، تفضل. وقال عثمان حدثنا جرير. نعم، جرير بن عبد الحميد الضبي ثقة صحيح الكتاب، وروى له جماعة وإن كان في آخر عمره تغير. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران من الثقات الأثبات أسد السنة، لكنه كان يدلس وتدليسه لا يمر، لأنه مرتبة نازلة، وإلا إذا صرح بالتحديث أو كان عن شيخ ملازم له كأبي وائل. فالأعمش سليمان بن مهران ثقة ثبت روى له الجماعة. عن أبي وائل. أبو وائل شقيق، هو مخضرم ثقة ثبت روى له الجماعة، وطبعا كما قلنا هو من الشيوخ الذين لازمهم الإمام الأعمش. عن عبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، خبر هذه الأمة ترجمان القرآن الذي قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم عندما مر عليه وهو يقرأ القرآن، قال: من رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بالأم عبد. وكان يصلي ويدعو فيقول: سل عبد الله تجب، سل عبد الله تجب. فذهب إليه أبو بكر فبشره بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر يتسابق في الخيرات، ذهب يدخل السرور، لأن من أفضل الطاعات أن تدخل السرور على أخيك، وهذا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: أفضل الأعمال، وهذا إطلاق، أفضل الأعمال سرورا تدخله على أخيك، أو تقضي عنه دينا، أو تطعمه خبزا. وهذه معاني الأخوة في الله السامية التي لا يصل إليها إلا الصادق المخلص. اللهم اجعلنا جميعا كذلك. بجاحة. البجاحة الأولى أنه لا يعني عنده جرأة ليس كالصبيان، فوقف أمام السلام لا يهاب، والأمر الثاني وهو يقول له لا ثم يأمر النبي أن يؤمن به. سبحان الله. فقال: لا تشهد أني رسول الله. وما كان بلغ الحلم هو في هذا الوقت وهو يقول للنبي السلام كذلك. نعم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الذي ترى فلم تستطع قبله. نعم. وعن رضي الله عنه قال: كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر من بصياد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد خبأت لك خبيئة. فقال: دخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعتر قدرك. فقال عمر رضي الله عنه: الملقب بالزمن العنزي وهو قريب محمد بن بشار بن دار ثقة ثبت روى له الجماعة. سالم بن نوح أبو سعيد صدوق متكلم في حفظه روى له مسلم أبو داود والترمذي. عن الجريري وهو سعيد بن إياس أو عباس بن فرج لكن هو سعيد بن إياس ثقة روى له الجماعة. عن أبي نعم المنذر بن مالك من الثقات روى له البخاري والترمذي ومسلم وأيضا أصحاب السنن الأربعة. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال آسف أنا أخطأت مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأنصار رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعض الروايات قال له نعم أنت رسول الأميين أقر على ما يقر به اليهود أنه رسول الأميين. جزاك الله خير تدخل علينا السرور جدا يا شيخ أحمد أنت لك فضل علينا ونريد نشكرك عليه جزاك الله خير. نعم جزاك الله خير نبقى مع هذين الحديثين الكلام على ذكر ابن صياط والخلاف العريض بين العلماء هل هو الدجال الأكبر أم لا. نقول الفتنة الكبرى العظمى التي تشتد على الناس هي فتنة الدجال الدجال الأكبر ولذلك ورد أن السلام حذر هذه الأمة تحذيرا بالغا عظيما من الدجال حتى أنه في الصحيح كما سيأتي خطب الناس صباحا ومساء إلى العصر وهو يحذرهم من الدجال حتى قال بعضهم كنا نخشى أن يكون في طائفة النخل فقال له يعني لا ترتاعوا إن يخرج وأنا فيكم فأنا حديد وإن لم أكن فيكم فكل امرئ حديد نفسي والله خليفتي على كل وكان يقول إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور فكان يحذر هذه الأمة من الدجال الأكبر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبين ويحذر الأمة من عظيم هذه الفتنة كما ورد في بعض الآثار نتكلم في إسنادها ولكن المعنى صحيح قال بادروا بالأعمال فتنا هل تنتظرون إلا غنى مطغية الغنى يطغي الإنسان كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى هل تنتظرون إلا غنى مطغية أو فقرا منسية أو الدجال شر غائب ينتظر وهذا وصف دقيق لهذه الفتنة العظيمة التي إذا استشرف أحد تستشرف تهلكه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نصح وقال من سمع بالدجال فلينأ عنه من سمع منه بمكان فيكون هو في مكان آخر فلينأ عنه فقال أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث يعني من الآيات لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن إذا خرجت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة قال والدجال وعظيم هذه الفتنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرنها مع طلوع الشمس من مغربها ومع خروج الدابة التي تكلم الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها أو خروج الدابة قال والدجال وأيضا عن حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه وأرضاه كان صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا بعد عشر آيات وذكر من هذه الآيات الدخان وذكر أيضا خروج الدجال وأيضا ورد عن أبي عن عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه كان صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى يوم القيامة أمر أكبر من خلق الدجال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أكبر من الدجال في رواية أمر أكبر من خلق الدجال وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن أعظم الفتن التي تنزل على الناس هي فتنة الدجال لا سيما أن هناك بعض الآثار في السنن بأن الدجال يأتي وقد خلى على الناس سنوات أو مر على الناس سنوات ثلاث عجاف لا طعام لا شراب لا مطر لا تنبت الأرض فيأتي هذا الدجال فينظر السماء فيأمر فيقول أمطري ف فتمطر فينزل المطر وينظر الأرض الجد فيقول فيأمرها أن تنبت الزرع فتنبت الزرع ويأتي إلى الخربة فيقول أخرج كنوزك فتخرج الكنوز ومعه جنة ونار فتنة أيما فتنة فتنة عظيمة جدا لذلك حذر المسلم هذه الأمة من الفتنة وقد بين العصمة من ذلك والحمد لله على تبيين المسلم لأنه قال ما من نبي إلا وحذر أمته من الدجال دلالة على هذه الفتنة العظيمة ثم قال ما أحد بين مثل ما أبين لكم إنه أعور وقال عينه كأنه عنبة طافية قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كاف ألف فاء راء ولما كان يقرأ أمي فهي كافر كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فقال فمن رأى فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف وفي رواية أخرى أواخر أو خواتيم سورة الكهف وهذا سيأتي تفصيله الغرض المقصود أنها فتنة عظيمة جدا لذلك الإنسان ارتاع من ابن صياط وكان الصحابة يرتجفون عندما رأوا القرائن المحتفة التي تثبت أن ابن صياط هو الدجال حتى من العجيب كما يأتي في الصحيح أن الإنسان كان يختبئ له خلف الشجر وكان في صغره جريئا عنده بجاحة كما وردت في الأحاديث أن الصبيان فروا وهو وقف أمام سلم ويقول له سلم تشهد أني رسول الله يقول أنت تشهد أني رسول الله نعوذ بالله من الخذلان والكفر فكان قد يعني علق نقول بين شجرتين سريره الذي أنام عليه ونام وله زمزمة يقول زم زم ونسلم يختبئ خلف الشجرة وما هو عمر بن الخطاب يريد أن يسمع منه ما يدل على أنه الصياد أو الدجال على أن الصياد هو الدجال الأكبر حتى رأته أمه فقالت يا صاف صاف هذا اسم ابن صياد فقالت يا صاف هذا محمد صلى الله عليه وسلم فقام فزعا فنظر عليه وسلم يعني فقال مندهشا متعجبا لو تركته بين لنا وانظر هذه دلالة واضحة جدا كما قال النووي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه في ابن صياد من شيء ما أوحى الله إليه هو الدجال الأكبر أم لا لذلك كان يتتبع القرائن وهذه أيضا فيها سبيل للعالم أنه لابد أن يتتبع القرائن ويحكم على غالب الظن فقال مسلم لو تركته بين ثم جاء له وسأل مسلم أسئلة فقال ما ترى قال أرى عرشا على الماء يرى إبليس وعرش الماء العرش الذي على الماء وعرش إبليس ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم وما ترى مرة ثانية وما ترى قال يأتيني صادق وكاذب فقال خلط عليه قال لبس عليه ثم قال له سلم خبأت لك خبيئا وهذه طبعا في المسائل التي سنتكلم عنها عقديه في هذا الباب خبأت لك خبيئا فقال له الدخ الدخ مختصر ايش الدخان الشهاب جاء للشيطان الذي يسترق السمع حتى قال له الدخ كما سياتي في تفصيل ذلك والكلام عليه المساله التي نتعلق بها في هذا الباب هو الخلاف العريض بين العلماء في ابن صياد هل هو الدجال الاكبر ام لا انحصر الخلاف في قولين قول لبعض الصحابه الذين قالوا بأنه هو الدجال الأكبر والقول الثاني قالوا ليس بالدجال الأكبر الذين قالوا بأنه الدجال الأكبر لهم أدلة الدليل الأول على هذه الأدلة هو القسم الصريح من صحابة أخيار أبرار بأنه الدجال الأكبر وقد اعتمدوا في هذا القسم على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القسم في سنة داود وغيره في سنة صحيح أن جابر وأن ابن عمر رضوان الله عليهم أجمعين أقسم بالله أن ابن صياد هو الدجال الأكبر فلما أقسم رورع جابر بن عبد الله فقيل له أتقسم وتحلف بالله أنه الدجال الأكبر قال نعم وما لي لا أحلف وقد سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يحلف أمام النبي بأنه هو الدجال الأكبر وأن المسلم لا ينكر يبقى هنا استقل مسألة من إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم في عدم الإنكار على عمر بن الخطاب والحق أن هذا الإنكار في هذا المقام لا يدل على أن الكلام على الصحة ليش؟ لأنه قد وردت الأدلة أن النبي كان مترددا فيه فإقراره هنا إقرار توقف هنا دلالة واضحة على أن إقرار النبي إقرار توقف وليس إقرار سنة بوحي لأنه كان مترددا فلا ناقة لهم ولا جمل في هذا المهم من غرض المقصود يحتجون بهذا الحديث ويحتجون بحديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قال له تشهد أني رسول الله قال عمر لما قال له لا وفي رواية قال أنت رسول أميين تشهد أني رسول الله قال دعني أضرب عنقه فقال له سلم إن يكون هو إن يكون هو فلا تسلط عليه يعني لا تستطيع أن تقتله لأن الله قدر أنه في آخر الزمان سيفتن به الناس فلم يسلط عليه عمر قال وهذه دلالة أن عمر لم يقتله دلالة أنه الدجال الأكبر استدلوا على ذلك بهذا واستدلوا على ذلك أيضا بما في صحيح مسلم سيأتي بالقصة الطويلة الحديث الطويل الذي الحوار الذي دار بينه وبين أبي سعيد، حتى قال له في المناظرة يعني يبين يبرئ نفسه أنه ليس بالدجال، قال له ألم ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه كافر وأنا مسلم وأنه لا يولد له وأنا يولد لي؟ في آخر المطاف كاد يقتنع أبو سعيد، فقال له واعلم أني والله أعرفه وأعرف مولده، أني أعرفه وأعرف مولده، ولو عرضت علي ما كرهت ذلك. فلذلك رجع أبو سعيد إلى أن يتهم أنه هو الدجال الأكبر. قالوا هذه فيها دلالة، يقول ولو عرض علي ذلك الأمر ما أرده، ما كرهت ذلك، فقالوا هذه دلالة أنه الدجال. أيضا في الصحيح أن ابن عمر قابله في سكة من سكك المدينة، فوقف فانتفخ فسد السكة حتى أخذ ابن عمر العصا وهو يضربه بها، فلامته حفص قالت أما علمت أن المسلم قال أنه يخرج من غضبة يغضبها؟ فالانتفاخ هذا، وهذه قرينة من القرائن، ودجال من الدجال لا شك في ذلك باتفاق، فقالوا أيضا هذه دلالة على أنه الدجال الأكبر. واستدلوا على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله ما ترى قال أرى عرشا على الماء، فهو من أعظم أعوان الشياطين، وقال أتيني صادق وكاذب، فقالوا هذه فيها دلالة على أنه أيضا دجال، هي دلالة على أنه من الدجاجلة، قالوا أيضا فيها دلالة على أنه الدجال الأكبر. واستدلوا على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد احتار في أمره وما استطاع أن يفصل في ذلك، فقالوا والقرائن قد أثبتت أنه الدجال الأكبر لركون عمر وللصحابة لذلك. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا بأنه ليس بالدجال الأكبر، بل نقول هو دجال من الدجاجلة، لأن المسلم قد قال صريحا يأتي بعدي كذابون ثلاثون دجاجلة، وهو من الدجاجلة الذين يكذبون، ولذلك قد ادعى ذلك أنه ادعى النبوة. المسلم قال يدعون النبوة، والدجال أيضا يدعي النبوة، ثم يرتقي فوق النبوة إلى أن يدعي الربوبية، سيدعي الربوبية ويؤمن به اليهود. فقالوا بأن أنه دجال لكن ليس بالدجال الأكبر، واستدلوا على ذلك بأدلة عمدة ما يستدلون به هو حديث الجساسة، حديث الذي رواه مسلم، حديث الطويل، وهذا الحديث فيه لفتة حديثية عظيمة جدا. إيش هي كمان؟ مش عارف، فاجئتك أنا، فيها لفتة حديثية من أعجب ما تكون. لا هي عندك بنا، فأنا مش أسألك، شوف أنا أشك أن تكون عندك أم لا، أنت موفق كده بالبركة، تفضل. يعني أنت أتيت بها كيف يعني؟ كيف رواية المبطول الفضل؟ ده أنت يعني كبيت العسل كله، جزاك الله خير. الرجل أتى بها، خلاص هو أتى بها، هات. ممتاز، أن السلام قام على المنبر فقال إني أريد أن أحدثكم بحديث أعجبني أنني حدثتكم به، قال حدثني تميم الداري، وهذا شرف ليس بعد شرف، منقبة عظيمة جدا. أن السلام حد الجميع يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدث عن تميم الداري حديث الجساسة الطويل، وطبعا من تقيسها التي روات هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن تميم الداري رأى الدجال الأكبر مسلسلا في هذه الجزيرة، وقال أنا لي أن أخرج، يعني قريب الخروج، دلالة أنه لم يخرج، ابن سياط موجود بين أيديه، ففيها دلالة واضحة جدا على أنه ليس إيش؟ ليس الدجال. فاستدلوا بحديث تميم الداري الحديث الجساسة على أنه ليس الدجال الأكبر لكنه دجال من الدجاجلة. أيضا استدلوا على ذلك بالقرائن المحتفة، أولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لم يوحى إليه شيء قال لعمر بن الخطاب يكونه فلا تسلط عليه، وهو قد مات. واستدلوا على ذلك أيضا بقول ابن صياد لأبي سعيد قال ألم ترى بأن سلم قال أنه لا يولد له وأنا تركت ولدي في المدينة فهو يولد له الآن، وقال لكن هذا فيه نظر، بالاستدلال به في نظر، والنظر عليكم أنتم. قال ألم ترى أني تركت ولدي في المدينة، ألم ترى أن سلم قال أنه لا يدخل مكة ولا المدينة؟ طبعا معروف أن الدجال حرمت عليه مكة والمدينة، الملائكة صفا بسيوفهم على مكة، أبواب مكة والمدينة. قال وأنا من المدينة أذهب حاجا إلى مكة، أرأيت أن المسلم قال بأنه كافر وأنا مسلم؟ وأيضا استدلوا على أنه مات، وهم يقولون في رواية أنه مات في مسلم وصلوا عليه وكشفوا عن وجهه، ويقال أنه ضعف في الحر، وهذه الإشكال كله أنه ضعف في الحر، نعم، وهذا الأصح، هذا الحديث هو الأصح أنه ضعف في الحر. لم يعرفوا عنه شيء، فهذه أيضا جعلت له ما يقول نواه يبقى حبس الآن حتى يأتي الوقت الذي يخرج. العلماء قالوا الاستدلال بهذه المواصفات ليست قوية قائمة. ليش؟ والسؤال مفهوم؟ استدل الذين قالوا بأنه ليس بالدجال الأكبر لأنهم قال في الدجال الأكبر أنه لا يولد له ولد ولا يدخل المدينة ولا، وهو ولد ودخل وخرج وذهب إلى مكة. قلنا كل ذلك لا يعني لا دلالة قائمة لكم فيه. هو هذا إنه يقول عند الخروج هذه المواصفات، عند الخروج عندما يخرج في آخر الزمان لا يولد له ولا يدخل المدينة ولا يدخل إيش، وهذا لا ينفي أن يكون قبل ذلك أن يولد له وأن يدخل المدينة وأن يدخل مكة وأن يكون الإسلام ثم ذاك يكفر عندما يدعي النبوة ويدعي الربوبية. واستدلوا على ذلك بالأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لبس عليه أو خلط عليه وقال اخسأ فلن تعلو قدرك على أنه دجال من الدجاجيل. واستدل على ذلك أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بالوصف الدقيق قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر، ولم نرى واحدا من الصحابة قد رأى عليه هذه العلامة بين عينيه كافر، ولم نرى واحد من الصحابة قال أنه أعور العينين. أنا ابن صياد هذه المواصفات لم تكن له. أيضا المواصفات الأخرى التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم للدجال الأكبر أنه تستدبره الريح وأنه يقول للسماء أمطر فتمطر، وكل ذلك لم يحدث له ابن صياد. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف له أوصافا أخرى بأنه كان يأتي إلى الرجل ويقول أرأيت إن أحييت لك أباك أتؤمن بي، فيحيي له أباه بيستخدم الجن. وأيضا من المواصفات التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بها الدجال الأكبر أن رجلا سيخرج إليه متهللا ويقول أنت الدجال الذي وصفك لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يضربه بالسيف فيشقه نصفين فيناديه فيأتيه قائما، وهذا لم يحدث مع ابن صياد. فكل هذه أدلة على أنه ليس الدجال الأكبر، وهذا الراجع الصحيح أنه ليس الدجال الأكبر، هو دجال من الدجاجلة لكن ليس له الدجال الأكبر. وفاصل النزاع في ذلك حديث الجساس، فاصل النزاع في ذلك حديث الجساس. هذا بالنسبة للمسألة الأولى، وما استدل به القوم لا يساعدهم على ذلك انتفاخه في السكة لابن عمر دلالة أنه دجال من الدجاجلة يستخدم الشياطين. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدخ فإن الشيطان أتى له وقرقرها في أذنه بهذه الكلمة حتى أن الشهاب أتاه فلم يكمل الآية، ولأن الشيطان لا يدري ما خبأ النبي صلى الله عليه وسلم في داخلة نفسه. وأيضا احتجاجهم بقسم أبي سعيد أو قسم جابر وقسم ابن عمر وقسم عمر، قلنا حلفوا على غلبة الظن، هم يقسمون على غلبة الظن، وهذا لا يفصل في النزاع. فحديث الجساسة حديث فاصل في النزاع. المسألة الثانية مهمة جدا ألا وهي لا يستقيم إيمان عبد حتى يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل أصيل وهو من أركان الإيمان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويشهد أني رسول الله. وأيضا قال الله جل في علاه ولكن رسول الله وخاتم النبيين إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. والتكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم تكذيب ولو كان من أهل الكتاب، تكذيب بإيمانه. ولذلك قال الله جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين، فتكذيب برسول واحد تكذيب بكل الرسل، ولو آمن بعيسى ولو آمن بموسى، فإن كذب بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا يستقيم إيمانه بذلك. وهذه تستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم تشهد بابن صياد تشهد أني رسول الله قال لا، وفي رواية أخرى قال له أشهد أنك رسول الأميين، قال أشهد أنك رسول الأميين. أن الله النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن أهل الكتاب لا يستقيم إيمانهم عند الله جل في علاه حتى يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل يؤمنوا أن يؤمنوا بعموم رسالة محمد، ليس الإيمان بمحمد أنه رسول كما آمن ابن صياد وغيره من الذي المتغطرسين المتكبرين من اليهود، آمن وقالوا هو رسول لكن رسول الأميين، وأقروا علموا بذلك لكن لم يشهدوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينفعهم ذلك عند الله جل في علاه. قال النبي في الصحيحين والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة أمة الدعوة، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، لا يسمع بي من يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن الذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. ولذلك نقول بأنه لابد من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. جاء كما في بعض الروايات جاء يهودا بعض اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم من أحبار اليهود فقالوا نسألك أسئلة لا يعلمها إلا نبي. قال أرأيتم إن أجبتكم عن هذه الأسئلة أتؤمنون بي؟ قالوا نعم. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم على الوصف الذي يعلمونه أنه لا يعلمه إلا نبي، ولم يقروا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قل علموا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يقروا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لمن تؤمنوا؟ قالوا نخاف من اليهود. فلم ينفعهم علمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من قبل ربه، فلا بد من الشهادة وأن يشهدوا. لذلك لما قال له تشهد أني رسول الله؟ قال نعم أشهد لكنك رسول الأميين. هنا في هذه الرواية شهد وأقر بالرسالة لكن لم يقر بعموم الرسالة، والإيمان لا يكون إلا بعموم الرسالة، لأن النبي قد ختم الله به الأنبياء ورسالته كافة، كما قال الله تعالى أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فلا بد أن يؤمن بعموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن لا يسمع من يهودي ولا نصراني لا يسمع من هذه الأمة من أهل الكتاب ثم لم يؤمن الذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قرر إيمان الجارية بإثبات وإقرار بالإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، عندما صفعها معاوية بن الحكم السلمي وجاء يستعتب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أتيني بها. فجاءت الجارية فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. هذا إقراره الآن، قالت يعني كأني أشهد أنك رسول الله. فقال اعتقها فإنها مؤمنة. الفاء هنا تدل على الحكم هذا متعلق بوصف أن الإيمان تعلق بالشهادتين، تعلق بإقرار بأن الله جل وعلا في السماء وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الثانية. أما المسألة الثالثة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه فقال له ما ترى؟ قال أرى عرش على الماء. فقال له صلى الله عليه وسلم خبأت لك خبيئة. فقال له الدخ. هذا إتيان الكهنة، هذه مسألة عظيمة جدا وهي مسألة إتيان الكهنة وسؤال الكهنة. فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم كاهنا دجالا من الدجاجلة، سأله وقال قد خبأت لك خبيئة، فقال خبأت لي الدخ، قال اخسأ فلن تعلو قدرك. نقول أولا التكهن والكهانة ضرب من السحر وضرب من علم الغيب، فهو كبير من الكبائر بل هو من الشرك، لا يجوز بحال من الأحوال. لذلك ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال هي من الموبقات، قال ليس منا من تكهن أو تكهن له، ليس منا من تكهن أو تكهن له. وأيضا صلى الله عليه وسلم بين أنها من الموبقات وأنها شعبة من السحر، وأن العلماء يقولون هو أشد من شرب الخمر لأنه وسيلة إلى الكفر. وإتيان الكهنة على مراتب ثلاثة، سؤال الكهنة أن يسأل ذلك فضولا، أن يسأل ذلك لاعبا لاهيا، أو فضولا أن يسأل الكاهن مصدقا، أن يسأل الكاهن مستخبرا مصدقا، الثالثة أن يسأل الكاهن مختبرا. إذن الأولى أن يسأل ذلك لاعبا لاهيا فضولا، أن يسأل مستخبرا مصدقا، أن يسأل مختبرا. فارق بين مستخبرا وبين إيش؟ مختبرا. أن يسأل مختبرا. أما الأولى فهي أو قل هم أطراف ثلاثة، طرفان ووسط. الطرف الأول وهو أعظم وهو أشد في الحرمة بل هو كفر مبين، أن يسأل مستخبرا مصدقا، هذا الكفر بعينه، لأن فيه اعتقاد في الشخص بصفة من صفات الله جل في علاه، وفيه أيضا الوسيلة إلى الكفر بل إلى الكفر بذاته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه، هنا وصف دقيق جدا، البداية السؤال والثاني بالوصف فصدقه. يبقى إذن عندنا طوائف من الناس يمكن أن يسأل ولا يصدق، وهناك طوائف تسأل وهي تصدق. قال فمن أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وقد كفر هنا كفر يخرج من الملة. لما؟ لأنه إذا سأل، أن الكاهن معلوم أنه يخبر بالغيبيات والغيب المطلق لا يعلمه إلا الله جل في علاه، ولذلك هذه المسألة فيها تفصيل أيضا، لا نستطيع أن نقول فقد كفر على الإطلاق، فيها تفصيل، لأنه يمكن أن يخبره بغيب نسبي ولا يخبره بغيب مطلق. الكاهن أيضا طوائف، يعني هذا الحديث لابد أن نقف معه لأن هذه الأشد. قال من أتى عرافا أو كاهنا فسأله، هذه كبيرة من الكبائر مهلكة من المهلكات، وأشد منها إهلاكا هو أنه يصدق لأنه وقع في الكفر، لكن الكفر الذي يخرج من الملة فيها تفصيل. قال فقد كفر بما أنزل على محمد. هناك طوائف من الكهنة منهم من يخبر عن الغيب النسبي، الغيب النسبي أن يأتي رجل سرق ماله، رجل عنده صيغة أعطاها هدية لزوجته وهو يحبها جدا، وكل عام يأتيها بأسورة وهي بلؤلؤة، وهي طبعا تحمل عليه وتأتي تقول نخرج إلى الصاغة، لأن هي لو لم تخرج إلى الصاغة يبقى الظلام الدامس له طول العام، طيلة العام داخل في ظلام وخارج في ظلام. فالرجل بيستلف ويتسلف، وأنتم طبعا تعلمون ما يحدث معكم في هذا الباب، لأن الكثير رقيق القلب فيقترض ويأخذ الحوافز حتى يأتي بالخاتم أو الأسورة للمرأة. فبعدما المرأة امتلأت ذهبا جاء السارق فسرق المال. طبعا كادت تموت المرأة والرجل كاد يطير عقله، يعني كان يخزن الذهب ممكن يستفيد به، فقالوا ما لنا إلا فلان الكاهن، دايما يعلم من سرق. وكثير منا ذهب فسأل من العوائل، يعني ذهبت فسألت فقال سرقها ابن أختك ليلة كذا يوم كذا وقد خبأها في مكان كذا، فذهبوا فوجدوا الذهب موجود في المكان. قال ده مكشوف عنه الحجاب، ده راجل بركة، هي بركة عندهم، هي بركة شياطين طبعا مش بركة الملائكة. فالغرض المقصود، فهذا كاهنه الآن ويخبر عن غيب، لكن هذا الغيب إن دققت النظر فهو غيب إيش؟ نسبي، ليس غيبا إيه؟ مطلقة، لأن هذا السارق الذي سرق معه القرين، وقرين هذا يعرف قرين هذه المرأة التي تشرك بالله وتأتي للكاهن تسأله، فيأتي هذا الرجل الثالث اللي هو الإيه؟ الكاهن، لأن الكاهن هو المنبع، الكاهن يستخدم إيه؟ الملائكة. فإنه طبعا كلما قرأ القرآن الملائكة تحيطه وتظلل عليه، يستخدم الشياطين، الكاهن يستخدم الشياطين، ما الدليل؟ كما هو جن من الشياطين، ما هم من نوع من الشياطين، هم ده اسمه تفكه ولا تفقه هذا؟ طبعا تخصيص طبعا ممتاز، جزاك الله خيرا، أنا آسف على التعمية بالتعميم، جزاك الله خيرا على ما أفدتنا بهذه الفائدة. جيب لنا الدليل بأنه يستخدم الجن، نسيت الدليل. نعم الشعراء، لا ليه كده يا حبيبي؟ مش ممكن، ما هو خلاص بقى، ما احنا زقينا امبارح، كان تعطيل المخ 3 اشهر واتزق الناس والحمد، فالمفروض يبقى فيه بقى العجله ماشيه. يعوذون برجال من الجن، فين الفائده فيها؟ ها ممكن عادي بيعملوا، الراجل ده كان بيقرا بيعمل حيموت وايه واتبعوا ما تتلو الشياطين على سليمان. حديث الباب يا الراجل اللي ميت من الصبح بيقرا حديث الباب يا حبيبي، ايش بقى حديث الباب؟ ها لا امشي احسن، ده كده حق، ده كده من حقكم. اه والله حرام عليكم ما تموتونيش، ناس سابوا العلم ومشوا خلاص راحوا في صحراء اخرى، فخليكم انتم باب العلم ينفعكم ذلك. ناس وناس، ناس تركوا العلم وناس عايزين يقصروا في باب العلم، هيموتوا يقول لك خليها درس واحد ولا ربع درس، شد عليه الله كريم. قلت له اخوك اعدل منك، سلو. كيمياء، فكر فكر اخويا فكر، اعمل ايه في معامل الكيمياء؟ المفروض الناس دي هموت، هذه طبقة راقية جدا في في في في في في الجامعات. ما هو حاجة من اثنين، يا اما التدريس في شيء لازم ينضبط، يا اما انا مجنون. نعم في حديثين وفي حديثان، تفضل. الدخن، ما انا بتكلم على الباب. طب هات يلا بنا، هو فتح لك الباب هذا الموفق. ها طيب ما هو قبلها حبيبي، قبلها صرح يا بابا، صرح قبلها يا بابا، قال ما ترى؟ قال ها قال عرش على الماء، فإن السلام قال عرشه يرى عرش إبليس، ثم قال وما ترى؟ قال يأتيني صادق، ده مش إبليس فقط، ده هو يرى العرش ويرى الجيوش، هو إبليس يجلس على العرش ويأتيه الشياطين صحيح، وهو يعني ينشرهم يوزعهم، فيأتي منهم الصادق وإيه والكاذب، ولذلك الإنسان قال لبس عليه، فإذا هو يتعامل مع أشياء. وطبعا في الحديث الرواية التي ليست حديث باب، رواية أخرى لأن سلم بين كما روى الصاحب يركب بعضهم في إيش فوق بعض، فمسترق السمع يستمع، يسترق الكلمة فيقرقرها في أذن من تحته، ومن تحته يأتي فيقرقرها حتى تقع في إيش في أذن الكاهن كما قال الدخ، ويأتي الشهاب فلا تكتمل الكلمة، أو قبل أن يقرقرها يأتيه الشهاب فلا يتكلم بالكلمة كما وصف الإنسان. فهو يستخدم الجن، فهذا رجل يستخدم الجن، ومسألة المال والذهب الذي في المكان الفلاني هو غيب عني، لكن ليس غيب عن إيش عن السارق وعن قرين السارق، فيخبر به فيصدق الرجل، لأنه لما يذهب يجد حقيقة، ها حقيقة. فهذا الرجل لو كان فقيها ويعلم أن هذا من الغيب النسبي، وأن الله جل وعلا في الغيب النسبي يمكن أن يعلمه أناس ولا يعلمه أناس، فهذه لا تدخل في مسألة الربوبية، هذه لا تدخل في اعتقاد الربوبية، فيكون هذا من باب الكفر دون الكفر، فيكون هذا من باب الكفر الذي هو دون الكفر، وهو وسيلة للكفر الأكبر طالما لم يعتقد ولا يعني. وطبعا هذه تحتاج لإيش يعني لروعة بيان حتى تسله من الكفر الأكبر، حتى تسله من الكفر الأكبر، لأنه ما دام قد ذهب إليه فأكيد يعتقد أنه يعلم الغيب، لكن نحن نأتي بالتفصيل العلمي عشان نبين لك الفارق، لأنه ممكن الرجل يذهب إليه ويقول له وما يعلم الغيب المطلق، هو بيستخدم الجن والجن سيخبره بمن سرق لأنه رأى السارق، مفهوم؟ فلو واحد وصل بهذا الفكر نقول له أنت خرجت من الكفر الأكبر، لكن هو وسيلة للكفر الإيش الأكبر. لكن عامة الناس الحق أنهم يذهبون إليه يعتقدون فيه أنه إيش يعلم الغيب المطلق. نحن نبين الفارق الدقيق لطلبة العلم فقط. يبقى الطائفة الأولى هم الذين يذهبون ويقولون هو يستخدم الجن، وهذه من باب الاستعانة بالجن، أنا سنأخذ هذه المسألة المهمة جدا، هل يجوز الاستعانة بالجن أم لا؟ فيقولون سيخبرنا القرين بمن سرق ونأتي للذهب، فهذا كفر دون كفر. فيكون هنا قول مسلم من سمناتك كاهنا أعرافا فسأله فصدقه فقد كفر، كفر دون كفر عند التفصيل الذي أقوله الآن، وهو ضيق وقليل في الناس من يبقى هذا الباب في التفريق بين الغيب المطلق والغيب الإيش النسبي. وعامة الناس يقعون في الكفر الأكبر، لأنهم يذهبون يسألون عن الغيب الإيش المطلق، لأن المرأة تجلس والرجل يسأله فيقول الذهب، فيقول في المكان الفلاني، فالمرأة العانس ستقول له طب من سيتزوجني، يقول له غدا سيأتيك محمد يطلب يدي، فتمشي وهي مرتاحة نفسيا وتذهب إلى الحمام المغربي لأنه أروع ما يجعلها عروس بدون أدنى شيء، وتجهز نفسها لمحمد غدا. فهذه كفرت بالله جل في علاه، لأنها اعتقدت في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، فهذا لأنه إخبار بالغيب المطلق، والإخبار بالغيب المطلق فهذا كفر إيش كفر أكبر، لأن الله جل وعلا قال قل لا يعلم من في السماوات الأرض الغيب إلا الله. فهنا الكفر، هنا وجه الكفر هنا أنه أولا اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، والأمر الثاني أنه كذب القرآن، الوجهة الثانية في الكفر أنه كذب القرآن، لأن الله جل وعلا يقول وقد قال سبحانه جل في علاه ومن أصدق من الله حديث ومن أصدق من الله قيل. فيقول الله جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات الغيب من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذا أسلوب حصر وقصر، نفي والإثبات، يعني لا يعلم أحد الغيب إلا الله، إنما غيب لله جل في علاه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه جل إلا هو سبحانه جل في علاه. فمن ذهب إلى الكاهن فسأله فصدقه فقد كفر من الوجهين، اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، والثاني أنه كذب إيش القرآن، ومن كذب القرآن فقد كذب الله جل في علاه، ومن كذب الله فقد كفر، نعوذ بالله من الخذلان. هذا الطرف الأول، نأتي بالطرف الثالث وبعد ذلك ندخل إلى الوسط. الطرف الثالث هو الذي يذهب مختبرا، وهذا يعني يتراوح بين الوجوب والاستحباب، فإن علم أن أحدا يغنيه ذلك فهو على الاستحباب من باب تنافس الخيرات، وإن لم يعلم أن أحدا يذهب يكشف عوار الكاهن إلا هو صار فرض عين عليه، صار الأمر فرض عين عليه. فإن ذهب مختبرا واجب عليه ذلك، لأن سلم ذهب لابن صياد يختبره لا أن يسأله فيصدقه، حاشاه لأبي هو وأمي، لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم خبأت لك خبيئة، والدلالة على ذلك أنه قال خبأت لك خبيئة فقال له الدخ طلخة، مع أن فيها شيء من الحقيقة هو الآن، لأن الدخ مقدمة الإيه؟ الدخان، الدخ مقدمة الدخان، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعلو، أو فقال فلن تعدو قدرك على أن تكاهن من الكهنة الشياطين تلبس عليك. فمن جاء مختبرا كان واجبا عليه ذلك ليكشف عوار هذا الكاهن وأن الكهانة من الكفر بمكان. الوسط هو الذي يأسم بذلك وهو على شفير هلك وهو قد أتى وسيلة من وسائل الكفر والوسائل لها أحكام المقاصد، فهو الذي يذهب إلى الكاهن متلاعبا لاهيا. انظر كيف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهل عندما قال له معاذ يا رسول الله أو نحاسب بما نتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد سنته. فلذلك ذهب متلاعبا فأتى بوسيلة من وسائل الكفر، ذهب متلاعبا أو سائلا متلاعبا أو سائلا فضوليا ينظر إذا هذا الكاهن ماذا يفعل وكيف يتكهن وهل يعني يخرج النار وهل يستخدم البخور وماذا يفعل، متلاعبا أو لاهيا أو فضوليا، فهذا على شفير هلك. فهو قد أتى كبيرا من الكبائر، بل هي أشد من شرب الخمر، لأن الخمر ليست وسيلة الكفر كما أن سؤال الكاهن وسيلة إلى الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فلا تقبل له صلاة 40، فلا تقبل له صلاة 40، فلا تقبل له صلاة 40، دلالة أنه أتى كبيرة منعت وحجبت عنه أجر 40 صلاة أو 40 يوما يصلي فيها. والعلماء الفقهاء اتفقوا وأجمعوا على أن الحديث على ظاهره لا تقبل له الصلاة ويجب عليه أن يأتي بالصلاة، يعني لأنه مأمور بأن يأتي بالصلاة، فيأتي بها بشروطها وأركانها حتى تسقط عنه وتجزئه عن المطالبة ولا أجر له فيه. وهذه دلالة واضحة جدا على أن هذه كبيرة محت الحسنات، كما أن الحسنات الكبيرة تمحو السيئات، فالسيئات الكبيرة تمحو يمحى بها الحسنات. وقفت سدا منيعا لقبول هذه الصلاة ولأجل هذه الصلاة كما كان في شرب الخمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة. وهذا الوسط وهو كما قلنا على شفير هلك. هذه المسألة الثانية أو الثالثة في هذا الباب، وهي اتيان الكهنة. فالأصل فيها أن المنع وهو على مراتب ثلاثة: مرتبة يخرج بها صاحبها من الملة، مرتبة يجب عليه أن يذهب إلى الكاهن ليبين عواره ويكشف عواره من باب إظهار العوار الكاهن فيجتنب الناس الكاهن وأيضا يتجنب الناس الكفر. والوسط هو الذي يكون متلاعبا، فهذا على شفير هلك. المسألة الأخيرة من هذه المسائل من هذا الحديث العظيم: التعامل مع الجن والاستعانة بالجن، التعامل مع الجن والاستعانة بالجن. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه سأله قال ما يأتيك؟ قال يأتيني صادق وكاذب، قال يأتيني صادق وكاذب. فهذا قد تعامل مع الجن وتعاون مع الجن، فهل النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ولا ما أنكر عليه؟ وهل هذه قاعدة مضطردة أم ليست قاعدة مضطردة؟ الحق أن العلماء تكلموا في مسألة الاستعانة بالجن من المتأخرين لا المتقدمين، تكلموا فيها واختلفوا فيها على قولين. في القول الأول قالوا يجوز الاستعانة بالجن لدفع الضر أو جلب النفع للمسلمين، لدفع الضر أو جلب النفع للمسلمين. ومن ترأس في هذا الباب ابن القيم وابن تيمية قالوا بجواز الاستعانة بالجن، واستخرجوا على ذلك أدلة كما سنبينه. والمحققون من المتقدمين والمتأخرين يقولون لا يجوز الاستعانة بالجن، وهذا الأصل، الأصل عدم الاستعانة بالجن، لأن الجن قد غاب عن الإنسان عن الإنس. قال الله جل وعلا إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم، فقد غاب عنك، فكيف تستخدمه، فكيف تستعين به وهو قد غاب. الغرض المقصود الأصل في الاستعانة لا تكون الاستعانة إلا بالله جل وعلا، هذه مسألة أصلها الأصيل الاستعانة بالغيب. نقول الأصل في الاستعانة لا تكون إلا بالله، لأن الاستعانة عبادة فلا تكون إلا لله إلا بالله جل في علاه. قال الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين استعن بالله ولا تعجز. فأصل الاستعانة الاستعانة بالله، إلا ما جاء من الدليل في الأمور الدنيوية أو حتى أمور العبادات التي ينفعك بها صاحبك، وجاء الدليل بالتخصيص والاستثناء، لأن تستعين بمن يستطيع أن يعينك على الخير من باب قول الله تعالى تعاون على البر والتقوى. فهذا الدليل الذي جاء مستثنى، فإذا الأصل في الاستعانة أن تكون إلا بالله، إلا ما جاء من الاستثناء. والمخالف يقول ونحن ننزل تحت هذا الاستثناء، لأن الله جل وعلا قال وتعاونوا على البر، وهذا تعاون على البر والتقوى، وعندهم أدلة صراحة فيما قالوا. إذا نقول بأن الاتفاق على أن الاستعانة لا تكون إلا بالله، إلا ما دل الدليل على جواز الاستعانة بإيش؟ بالغير. طيب قال المحققون الاستعانة بالغير لابد أن يتوفر فيه شروط ثلاثة: حي حاضر إيش؟ قادر. طيب فأخرجوا العاجز وأخرجوا يا بدوي أمي وأبويا يا بدوي أعطي كذا، هل يصح الإنسان أن يستعين بالبدوي؟ البدوي إيش؟ ميت، لا هو يحتاج لدعاء، مفهوم؟ فإذا عندنا الشروط الثلاثة، حي حاضر قادر، حي خرج به الميت، وهذه دلالة على ضلال الطائفة التي تستغيث وتستعين بإيش؟ بالأموات. الثاني حي حاضر، ها يخرج به الغائب. طب من وين أتيت بهذه الشروط؟ أتينا بهذه الشروط من الأدلة الكثيرة التي ظهرت لنا، وأن السلام أقر الاستعانة على الحاضر والحي. حاضر والجن غائب يخرج به، لكن هنا في نزاع في مسألة الجن، في نزاع في مسألة الجن. والثالث إيش؟ قادر، لأن الاستعانة بالعاجز لا تجوز، لأنها تومئ بإيش؟ أنت اللي تكلمت؟ اسكت. الاستعانة بالعاجز لا تجوز، ليش؟ إن سلم من السنة أنه قال يعني الرجل كان إن جاء من سفر فإيش؟ فيترك أهله إيه؟ ليلا، صح؟ حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، فنجيناكم ليلا، فلم نجد استحدادا ولم نجد إيش؟ تمشيطا، أنتم على هيئتكم، ارحمونا، حرام عليكم، يعني هذه الغيبة ما جعلت منكم أن تجلسوا مع بعض تتذاكروا وتتدارسوا، لا يجوز الاستعانة بالعاجز. ليش؟ لأنه عاجز، ممتاز. من الفقيه الكبير الذي قال نعم صح لأنه عاجز؟ طب الفائدة ليش ممنوع؟ ليش ممنوع؟ كان ينفع نفسه بس كده؟ هات الصومالي الأولى، لأن هذا فيه نوع تعلق بغير الله. عارز ما يستطيع، الأمر الأهم أنه اعتقد فيه أنه يستطيع أن يحرك الساكن، وهذا العارز الذي لا يستطيع أنت تستعين به، إذا قد اعتقدت فيه. وهذا بالضبط بالضبط مثل الذي يستعين بالبدوي أو يستعين برجل في آخر المكان وهو في بلاد أخرى في البحر يغرق وينادي على أخيه الذي في بلاد أخرى، لا يمكن أن يناديه ويستعين به إلا وهو إيش؟ يعتقد فيه، مفهوم؟ لذلك قلنا شو لم توفر أن يكون حي حاضر إيه؟ قادر. قالوا اتفقنا معكم على هذه الشروط إلا الحاضر، يكون غائبا حاضرا. طيب، فنقول الآن إذن اتفقوا على أن الاستعانة تكون بالله إلا ما جاء الدليل بالاستثناء، ثم انقسموا إلى فريقين، فريق يقول بأن شرطية الحاضر هذه لا نقول بها، والجماهير يقولون لابد بشرطية الحاضر. فنأتي بالأدلة التي استدلوا بها. الذين قالوا بجواز الاستعانة بالجن قالوا عندنا عموم قول الله تعالى وتعاون على البر والتقوى، وقول سلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، والجن المسلم أخ لنا، لأن الله تعالى قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فعلق الإخوة بالدين بالإيمان، وهم من الإيمان بمكان، وهم مكلفون كما نحن مكلفون. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذا الإنس والجن قد اشترك في ذلك. واستدلوا على ذلك أيضا بأدلة خاصة، بالدليل الخاص، قالوا أما نفع الجن أبا هريرة، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أبا هريرة على صدقة الفطر، على تمر صدقة الفطر، وجاءه الجني فأخذ، فقال أخذك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له دعني فإن عندي عيال، فذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، قال ما فعل صاحبك؟ قال كذا. في اليوم التالي أخذه فقال أذهب بك إلى رسول الله، قال دعني عندي عيال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل صاحبك البارحة، حتى قال له في الثالثة والله لا أردك، لابد أن أخذك إلى رسول الله، فقال دعني أعلمك ما ينفعك، ثم قال لا تأخذن فراشك، أو كما قال حتى تقرأ الله لا إله إلا هو آيات الكرسي، فلا يزال لك عليها من الله إيش؟ من حافظ. فلما قال ذلك ذهب إلى النبي فقص عليه، فقال له سلم صدقك وهو كذب، قال صدق، قال هذا نفع، قال هذا نفع. واستدل على ذلك أيضا برواية عن أبي موسى الأشعري، وأدي في الفتاوى ابن تيمية الذي قال بهذا عن أبي موسى الأشعري بأنهم افتقدوا عمر بن الخطاب، فقلق الناس على عمر بن الخطاب، وأبو موسى كان يعلم امرأة لها رئي، فذهب إليها فقال سري رئيك، مخاوية يعني بلغة المصريين، مخاوية جن، قال سري رئيك أين عمر؟ ف فقال فذهب الجن فجاء فقال هو عند إبل الصدقة يسم إبل الصدقة فأخذوا بكلامه قالوا هذا أبو موسى وهو أعلم منا بمراحل وصاحب من الصحابة الفقهاء بعث مسلم معلما لأهل اليمن وعمر بن الخطاب علم بالقصة وقد أقر وقد قال مسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعض عليها بالنواجذ طيب واستدلوا على ذلك بشريعة من قبلنا الحمد لله قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام وإني عليه لقوي أمين قال وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتش من شرعنا ما ينسخ هذا الشرع بل جاء من شرعنا ما يؤكده بالأدلة السابقة وبعموم قول الله جل في علاه وتعاونوا على البر والتقوى وبعموم قول الله من استعمك وأن ينفع أخاه فليفعل فقالوا هذا استعان بجن تفيد إذن بقى ففتحوا الموضوع بأن الرجل المصروع يستطيع أن يستعين بالجن المسلم ويأتي بجيوش مسلمة حتى يخرج الجن في هذا الرجل يخرجه ويحاربه ويقاتله ويذهب وأيضا يعلمه لأنهم طبعا رووا للروايات يعني المزي كان يروي عن الأعمش أنه ذهب كما قلنا قبل ذلك تذكرون أنه ذهب عرس جني مع إنسية وإنس مع جنية وقال يعني لأنه لما قال له من يعني أفيكم أهل الأهواء قال نعم قال من أجلدهم من أشدهم قال الذين يسبون أصحاب رسول الله معروف من هم قال هؤلاء أشد علينا من أهل البدع فالغرض المقصود فقال هم فيهم الجيوش المسلمة ويقاتلون من أجل الإسلام وفيهم الظلمة وفيهم أهل الخفة وفيهم أهل الديانة وفيهم الكفر وإن كان يغلب عليهم الكفر فقالوا يمكن أن يستعين بالجن لطرد الجن الذي ظلم المسلم فصرعه فيستعين بالجن في ذلك فقالوا هذه من باب التعاون على البر والتقوى من باب نفع المسلم هذا ما استدل به القول أما القول الثاني وهو قول المحققين من أهل العلم وهذا الذي ندين الله به طبعا من المتأخرين بل من المعاصرين الذين قالوا بذلك قرة العين في الفقه الرجل المتأمل الذي لم يبلغ أحد شأوه في الفقه ألا وهو فضيل الشيخ صالح بن عثيمين يقول بذلك متبنيا رأي من ابن تيميه يقول بجواز الاستعانة بالجن في نفع المسلمين في ذلك يبقى احنا كده واحد عنده رأي وداخل في قتال كان أو محاربة أو رجل سرق ويريد يسترد سرقته يستخدم الجن كما هو ماشي طبعا هذه مسألة طبعا ضعيفة جدا جدا جدا أما القول الثاني فهو لا يجوز الاستعانة بالجن أولا أنه غائب قال الله جل وعلا أنهم يرونكم من حيث لا ترونه وكلام الغائب لا يجوز أنه يجر الاعتقاد فيه فهذا وسيلة لأن يعتقد فيه وهو ممنوع من الاعتقاد فيه قال الله تعالى إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأيضا السلام قد منع ذلك لأنه قال لابن صياد اخسأ فلن تعدو قدرك وقد قال السلام لأبي هريرة ولو كانت في الاستعانة من خير لأمر بها السلام من أبي هريرة وقال إن جاءك مرة ثانية فاستعن به قال له صدقك وإيش وهو يعني لا تصدق وهو الكذوب هذا من ناحية الأدلة من ناحية النظر طبعا لو كان من ناحية النظر أولا بأنه لو كانت الاستعانة يعني مباحة لبين النبي لحاجة الإنسان لذلك وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز الإنسان يحتاج إلى ذلك حاجة عظيمة حتى أن ابن تيمية يتبنى وإن كان الحديث فيه ضعف السند فيه ضعف بقصة سارية لما قام عمر الخطاب خطيبا فنظر للقوم فوجد أن النبال يعني الجيش سيهزم فوجد أن النجاة أن يحتموا بالجبل فقال الجبل الجبل يا سارية فسمع الصوت حتى جاءه الشاهد بعد ذلك المبشر فأنه قال كدنا أن نقتل أو نهزم حتى سمعنا صوت عمر يقول الجبل الجبل يا سارية فاحتمينا بالجبل فكان النصر لنا ابن تيمية يفسره على أن إيه؟ على أن الجن حمل كلمة عمر فذهب عفريت من الجن يطير فذهب إلى سارية فكلمه بصوت عمر وهو يستطيع التقليد فكلمه بصوت هذا تفسير من؟ تفسير عمر وإن كان أولا السند ضعيف ولو قلنا بالصحة فهذا خلاف الظاهر بل هي كرامة لمن؟ عمر ذهب بقلبه وأحسن الظن بربه جل في علاه فأوصل الله صوته إلى سارية أما رأيت أن الله جل وعلا قال لإبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك ما من حتى الجني في بطن أمي سمع إبراهيم عليه السلام فقدرة الله لا حد لها الله جل وعلا على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه فالغرض المقصود قالوا من النظر بأنه لو كلم الغائب أو استعان بالغائب فإنه يعتقد فيه الأمر الثاني قد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم استعان به عندما قال صدقك وهو الكذوب الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يعني فيه الخير لو كان من الجواز بمكان لبينه النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يبين ما فيه الخير للأمة، هو الذي قال ما من شيء يخرجكم من الجنة أو ينفعكم إلا قد أمرتكم به. أيضا من النظر، من حيث النظر أيضا الدلالة على عدم الجواز الاستعانة بالجن، أنه في الاستعانة بالجن وسيلة إلى أن يأتي بالشرك، لأن الجن جاهل والإنس أيضا جاهل، فهو وسيلة بأن يشرك بالله جل في علاه دون أن يدري، وسيلة بأن يشرك بالله دون أن يدري، بل وسيلة إلى أن يبطل عبادته، يأتيه العجب. وهذا الذي تلاعب الشيطان بابن تيمية نفسه عندما يعني قال له اخرج إنك ظالم، فقال له لا أخرج، أتى بامرأة مسروعة يقرأ عليه، فكلمه الجني فقال أخرج إنك ظالم، ظلمتها بما فعلت، قال لا أخرج، قال أخرج، قال إن خرجت خرجت كرامة لك، فأنت ابن تيمية. الجاهل يدخل عليه هذا الكلام فيأتيه العجب فيجعله يخرج، وهذه مصيبة، مصيبة كبرى أنها تكون له. لذلك ابن تيمية فطن لذلك، قال له لا ليس لي، ولكن أخرج لأنك قد ظلمت، والله بالمصاد على الظالم، لأن الله حرم الظلم، يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فهو وسيلة إلى ذلك. لذلك نقول الحق أنه لا يجوز الاستعانة بالجن، والدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعلو قدرك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم صدق وهو الكذوب. وأيضا من ناحية النظر أنه وسيلة إلى الشرك، والقاعدة عند العلماء الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. الفائدة، الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، الفائدة الأولى قول السلام تربت يداك، هذه درجة على درجة على لسان العرب، فليس يقصد معناها حتى ولو كان كافرا، لما قال له تربت يداك هذه كلمة درجة على لسان العرب، لأن الإنسان عندما يأمر وينهى وعندما يدعو إلى الله لا يقدم الإيش من غير ذات القلب، ولو كنت فظا غليظا من فضه، ولو كنت فظا غليظا من فضه الإيش حمد، أم هاني للنبي صلى الله عليه وسلم إني قد أجرت فلانا وإن ابن أمي زعم أنه قاتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. فقال علي بن أبي طالب في الحديث الذي في الصحيحين قال ومن خفر مسلما في ذمتي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يستحق اللعن بخفر ذمة المسلم. قتل المعاهد لا يجوز بحال من الأحوال، لأن السلام قال من قتل معاهدا أو ذميا لم يرح رائحة الجنة. وهذا يستدل من وين؟ كيمياء يستدل من وين؟ لازم تستيقظ، مش هسيبك أنا، لازم أشوف المهندسين والأطباء لأن مت دكتور. يستدل من وين؟ إن قتل المعاهد لا يجوز. أم هاني مش معانا هنا، مش معانا في هذا الباب، ليست هنا أم هاني، ليست هنا أبو سيدك. ما حد تفضل فكر فين ال... لا انا مش عايز حد يرفع ايده غير مهندس او طبيب عشان اشوف اخرتها معاكم، مهندس او طبيب فقط ارفعوا لي ايديه. هات احنا نتكلم على هنا، نحن الان ضع وجهك في الاحاديث، جزاك الله خيرا، بس هنا هنا نحن هنا. مهندس؟ طيب أنت عايز تحج على المهندسين ليه؟ سيبنا مع المهندسين نشوف أخرتها معه. محمد ماشي صدر يعني يعني لا ليس هذا الشيء. يلا فين المهندسين؟ طبعا قطرب مش عارفين له مدرس ولا مهندس ولا طبيب ولا أجري ولا إيش بطبط إنه ما بيرفعش إيده في أي حاجة أي شيء مش بترفع إيده فيه. وطبعا هو مهندس لأنه مش هيدخل مش يعني مهما فعل مكتوب في الشهادة بتاعته مهندس. وبعض الملك مهندس لكن أنا نربع بعض الملك ما نفعل ما نستطيع نفعل معه شيء. تفضل قطرب ممكن تحيل على عدنان إنه هو مدير المهندسين فيبقى الأفضل بقى إنه نشوف هيعمل فيه إيه. تفضل. طيب وإيش فين الشاهد لسه خلصت خلصوا المهندسين الأطباء يفوه. طيب قلنا الآن قتل المعاهد لا يجوز وأتينا بالأدلة على ذلك. من وين نستنبط هذا؟ في هذه الأحاديث. خلصت؟ أنت مهندس؟ إيه؟ خلصوا المهندسين؟ خلاص؟ أجهزت عليهم؟ يا طبيب أتفضل وكيل أعمال الطبيب وكيل أعمال المهندس أتفضل. فين بقى؟ ممتاز يتكلم عن وجل مش قال له أتشهد أني رسول الله قال إيش؟ ها قال لا في الرواية قال لا وهذا إيه والذي نفسي بيده ما أسمع به من يهودي ونصراني ثم لم يكن الذي جئت به إلا كان من أصحاب هذا كفر تكذيب النبي إيش كفر تكذيب برسالة النبي صلى الله عليه وسلم كفر ولم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم ليش لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دخل المدينة وقد عاهد اليهود عقد معاهدة مع اليهود فلما عقد معاهدة مع اليهود وهم قد كفروا به مع ذلك ما قدر قاتل فوفى النبي صلى الله عليه وسلم بالعهد طبعا جاءت كده الحمد لله يعني ايه لا ما هو رجل بيحرر المسائل ودقائق عامه هذه دلاله على ان المعاهد لا يقتل وهذا اصل اصيل من ديننا فالمعاهد دمه وعرضه وماله يستوي مع دم المسلم ومال المسلم وعرضه المسلم ما دام قد اعطاه للامر الامان الفائده الثالثه ذم المسيء علنا للتحذير منه ذم المسيء علنا للتحذير منه وهذا يأتي بعد خطوات بعد مراجعته ونصيحته فإن لم يرجع ولم ينتصح فلا بد من إظهار ذلك حتى يحذر الناس منه من وين هذا ذم المسيء علنا وهذا بعد مناصحته ومراجعته فلم ينتصح ويرجع فلا بد من تحذير الناس منه ممتاز عندما تكلم سلم معه وقال تشهد أني رسول الله قال لا فقال له سلم ما طرق لا أرى عشر الرجل بيتبجح أمام النبي سلم فقال له النبي سلم اخسأ فلن تعلو قدرك هو من إخوان الكهنة فبين ذلك العمر وعمر يمشي ذلك بين الناس أقول قولي هذا استغفر الله الأسئلة ذكرتم أحسن الله عليكم سكوا